خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الدعاء عند إدخال الميت القبر. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر أو إذا وضع الميت في لحده كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، وجاء في رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة عند إدخال الميت القبر أن نقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، أي على شريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم. فنلاحظ أن هناك كثير من الناس منهم من يتكلم بكلمات على غير الهدي، نلاحظ أشياء مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ونلاحظ الكثير من البدع في هذه الأوقات. فمن السنة عند إدخال الميت القبر أن نقول هذا الكلام فقط، بسم الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله كما جاءت الروايات، أي على شريعته وطريقته. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا التمسك بالسنة ورفع راية السنة، وأن يبعدنا جميعا عن البدع، اللهم آمين. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.